قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضيلتكم وحلقة جديدة. أهلا وسهلا بمشاهديك ومستمعيك، أهلا بك. كلما استمعت في صدر هذه الحلقة لصوت القارئ الشيخ عليه رحمة الله صديق المنشاوي تعتريني قشعريرة غير عادية حقيقة. ورجل كان فيما أعرفه عنه كان موصولا بالله سبحانه وتعالى، فعندما تستشعر يعني أن الكلام الذي يقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى كأنما يخرج من قلبه، فلا بد أنه قلب عامر بالإيمان. وقال الصالحون استمع إلى أو يعني اسمع أو استمع إلى القرآن ممن إذا سمعته قلت إنه يخشى الله. الله جميل، هذه مقولة يعني تسمع نعم. من واحد يقول هذا يخشى الله، لأن القراء كثر والقراءة لها قواعد والكل يعرفها صحيح. والقرآن واحد فضل الله تعالى، ولكن تختلف من سبحان الله يعني أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود وأن يسمعه من أبي موسى الأشعري ويقول لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالإنسان عند كلما يتقي الله يخرج القرآن جميلا من جمال تقواه لرب العباد، لأن القرآن جميل أساسا. ما شاء الله، ما شاء الله. كان من الصعيد؟ صعيد نعم. ما شاء الله. وهجر من الصعيد إلى القاهرة. نعم نعم. مسألة الهجرة هذه وهجر للأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم نجدها دائما مع في رحلتنا مع صفوة الصفوة، دائما يهاجرون ودائما يتركون ودائما يذهبون من مناطق إلى مناطق. يعني هذا كان يعني فقه الشافعي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن لذيذا عايش في النصب، إني وجدت أو رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. في الآخر قال والعود في أرضه نوع من الحطب. صحيح. الأزد لولا فراق الغاب افترست. والعود في لولا فراق الرمح لم يصب. كده تمام تمام. والشمس إن ظلت في الأفق ثابتة لملها الناس من عرب ومن عجم. لكن لابد من التغيير الهجر والهجر، ولذلك قال إني مهاجر إلى ربي. وكل الأنبياء قد هاجروا وتركوا أماكنهم، ما مكث النبي في مكانه. إن هذه ضريبة الدعوة. لا نغضب من إن تركنا مكانا إلى مكان آخر أو هاجرنا. لا، هي القضية عشان يثبت لنا ديننا، ديننا الإسلام الكبير منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من على أن الأرض لله. هكذا قال كريم الله موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يا سلام. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لم يقل أرضا وإنما الأرض لله. أما تقليد التقسيمات الجغرافية هذه صناعة بشرية فيها خذلان وعلو وتكبر. بس ربما تضيق الأرض بمن فيها في زمن ما. وما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. صحيح. أخلاق الرجال هي التي تضيق. حتى لما قالوا ضاقت علينا الأرض بما رحبت. لا لا لا لا يعني لا. كان الجواب ألم تكن أرض الله واسعة؟ لا، ليست هناك أرض. ليست القضية في سعة القصور وإنما في سعة الصدور. في سعة الصدور. فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. صحيح. بس وفرق عجيبة فعلا. ليس ليس ليس بالمكان ولكن بالمكانة. حتى تعبير القرآن فتهاجروا فيها وليس تهاجروا إليها. لا لا لا يعني فيها فيها داخلها. لأن أرض واحدة. أرض واحدة. أرض واحدة ولكن أنت ترى الضيم في أرض. ترى العزة في أرض أخرى. والرجل يقول يعني أرضي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام. لكن يرتبط الإنسان بالمنشأ لكن الأرض كلها لله. الحالة النفسية لسيدنا موسى كان يفهم هذه الكلمات التي تفضلتم بها الآن حينما ترك مصر وذهب إلى مدين. هؤلاء ربوا على عين الله عز وجل ونعم بالله. وقال علماؤنا يعني دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. فإن

لأنه العلم قبس. صحيح. سبحان الله. وذهب ليقبس نارا يأتي بشيء من النور. ابن القيم له تعبير عجيب في هذه الموقف. يقول ايه؟ يقول كن لما لا ترجو اكثر رجاء مما ترجو. كن لما ترجو اكثر رجاء لما ترجو. يعني خلي الشيء اللي انت مستحيل ان يحدث خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء المضمون. يعني مثلا انا امام الان كوب ماء، هذا ايه؟ هذا مضمون. نعم. طيب واليوم ليس هناك غيوم في السماء، لو عندي يقين اقول انا سوف اشرب من ماء السحابة التي هي غير موجودة لكن الله سوف يأتي بها. كن لما لا ترجو أكثر رجاء لما ترجو، لما ترجو. فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. يا سلام. الله أكثر وأكثر مما كان يتصور. ما يخطر بباله. لكن لم تظهر عليه إرهاصات النبوة آنذاك. الكلمات دي كلها إرهاصات، هذه الكلمات كلها. إني آنست أنس نارا فيها ضوء. صحيح. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الهدى يقال للإيه؟ للهدى في الطريق أو للهدى القلبي، يعني هدى مادي. والاثنان بمعنى الوصول إلى الصواب، الوصول إلى المكان المطلوب. صحيح. سبحان الله. صحيح. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا على، يعني أجد هناك من يدلنا على الطريق، أو أجد زي ما في سورة أخرى جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئوا بها. سبحان الله. المفاجأة المذهلة الغير متوقعة، اقترب من النار وجد النار تتحرك، يقف النار تقف، يقترب يصير النار تتحرك أمامه يتحرك. عجيب. إلى أن دخلت النار في شجرة فإذا بالشجرة كلها تضيء، الفروع والثمار والورق والجذع كله والأغصان وضيت شكلها، كل الشجرة سبحان الله ضوء ضوء نور. شجرة خضراء وتضيء وكأن فيها نارا. فسبحان الله، إلى الآن هو رأى آية أو شيء، هو متحمل وواقف وثابت إلى الآن ثابت. نعم. لأن ما هو مربى. نعم. ما هو 10 سنوات في البرية، يعني يرى ما لا يرى. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيه. سليم. لأن هو دعم مع النعاج والخراف وتعامل 30 سنة في قصر فرعون، فعنده تربية يعني سابقة. لعلي يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، أتى إلى النار، نودية، فعل مبني مجهول. نودية. نعم. ممن؟ نودية. لسه ما عرفناش. طيب. نودية. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نودي. من أين النداء؟ الله. يقال إن سيدنا موسى سئل ما الذي أعلمك أن الله هو الذي يكلمك؟ قال كلما اقتربت من مصدر الصوت او ابتعدت ما ازداد ارتفاعا ولا نقص انخفاضا. قانون الصوت ما قانون الصوت. صحيح. اذا اقتربت يزداد، واذا ابتعدت يقل، لان الله. صحيح. خالق الزمان والمكان. سبحانه وتعالى. اني انا الله. والايه صريحه، هذا صوت الله سبحانه وتعالى. لا، الله كلم كريم الله موسى بلا كيف ولا حرف ولا طريقه، لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. زي ما لكن هو كلم سيدنا موسى على وجه التحقيق، وكلم الله موسى تكليم تكليم يعني. كلامه ما كلم احدا من الانبياء كفاحا دون لا بوحي، الا احد الصفوه من الصحابه الرسول عبد الله الانصاري والد جابر بن عبد الله، كان الاعرج الذي قتل. فالله كلم سيدنا موسى تكليما، لكن كلام ليس كلام البشر ابدا. سبحان الله. يعني ايه؟ كما قال الامام مالك، سبحان الذي استوى على العرش بالطريقه التي قال وعلى الوجه الذي اراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يا سلام، مرة ثانية هذه تقشعر لها سبحان الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد. نعم، كيف ما شاء وأراد. سبحانه. فلا العرش يسنده ولا الكرسي يحمله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يا الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وضربه مالك 50 عصا للسائل. يعني ليس لنا أن نسأل كيف كلم الله سيدنا موسى، خلاص ليس وكلمه. لا لا لا، كلمه خلاص خلاص. أيقنا يا رب أن نحن نؤمن أن الله كلم كريم الله موسى، كلم كريم خلاص. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة مخصوص بالذات لما عماد كل دين. اعبدني توحيد، الصلاة عبادة. صحيح. إن الساعة آتية، يبقى بدأ في العبادة، بدأ في التوحيد، في دخول الدين والآخرة مرة واحدة. ولذلك الذين حرفوا التوراة شالوا كل شيء يخص الدار الآخرة. سلم يا رب. والعياذ بالله. سلم يا رب. لم يكن ناصحا الذي هذه حرف. كلمات بليغة نقف عندها. إني أنا الله. أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني لا تقم الصلاة، لا تقم الصلاة من أجل أن فلان موجود أصلي عشان فلان، أصلي عشان الأولاد يصلي، لا أصلي على أن الله أمرني بالصلاة. نعم. لذكري، لذكر الله، لتوحيد الله. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية لفرض إرادة الله شدة إخفائها. طيب، هنا نقف عند ثلاثة مواقف. الله سبحانه وتعالى لما قال إنني أنا الله، العبادة الوحدانية، الوحدانية العبادة، العبادة دار الآخرة، دار الآخرة. تمام. ثلاثة كلمات. تمام. ثلاث كلمات، ما دلالتها وما وقعها في حال سيدنا موسى؟ أنا هذا هو الدين كله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض معاه، التوحيد، العبودية، الدار الآخرة، الدين كله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يا سلام. لا، في الدستور يقول لك الدستور الفلاني فيه 3000 ماده، الدستور الفلاني فيه، الاسلام فيه مواد بسيطه سهله خفيفه. هذه ثلاث مواد فقط. التوحيد، التوحيد، فحكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكما. خلاص، يبقى حكم واحد. نعم. خلاص. العباده، العباده سبحان الله، العلاقه بين العبد ورب والعبد والعبد، ثم الدار الاخره. دي كل اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ولذلك لما الغرب انحرف ماذا صنع؟ أنسى الناس الآخرة، وأنسوا الناس رب الناس، وجاءت الماسونية العالمية لتوقد نيران العقلانية في مسألة الدين. فكانت أوروبا إذا بها تنقلب 180 درجة ما بين دين يكره العقل وعقلانية تحارب الدين. صحيح. أو وصل بهم الأمر أنهم أرادوا، يعني يسمح للمشاهدين والمشاهدين بالتعبير، هذا تعبيرات عندهم موجودة، أنسنت الإله أو ألهنت الإنسان. أنسنة فعل أنسنة. أنسنة. فعلالة. أقروا مجمع اللغة العربية. طيب. الحمد لله. أقروا مجمع اللغة العربية. الحمد لله. لا أقروا. طيب. ما شاء الله على فضيلتك. دون أن أدري. طيب. ما شاء الله على فضيلتك. أنسنت الإله، يؤنس يعني. جعله إنسانا. أو ألهنت الإنسان. يؤلهون الإنسان. يؤلهون العقل. كل ما يقول. ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية الماسونية اللي كانت خلفها عملت إيه في الجماهير؟ لا. اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يريد ايه؟ يريدون ايه؟ فوضى. انهي الملك. اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. خلاص خلصوا الدين بايه بس انهوا الايه؟ سبحان الله. وحتى قالوا التعبير الفرنسي دعه يعمل دعه يمر. لسي فير لسي باسي. يعني اتركوا يعمل طالما يعمل للمجتمع سيبوا يعدي من اي منطقه. هذا كلام روبسبير في حزب الجبل. بالضبط كده. الله يرضى عليك. فهو يعني خلاص سيبوا ما تقولوش تعملوا في قانون الدين تقولوا حلال وحرام. لا لا لا. ولذلك اللي يقول لك الحدثيون الخيبه بتاع الحداثه وما بعد الحداثه. الان ما بعد الحداثه. للاسف الشديد الحدثيون دول يوما ما هو دول ابائهم كانوا من؟ العلمانيون اللي هم قعدوا ينفخوا في ماركس ودينين من بني جلدتنا. صحيح. لما سقطت الشيوعية لم يستحوا على دمهم، وكان من الواجب الأبناء يتبعوا أمهم. صحيح. الأم طارت كان من الواجب، لكن لا، لم يصمتوا. سوف لا أدري الحدثيون هؤلاء الذين يقولون اركبوا قطار الحداثة واركبوا قطار ما بعد الحداثة، لما أوروبا سوف تعود إلى الدين. وأنا أقول وأنا رجل يعني بلغت من الكبر اعتيا في في الدعوة، وخلاص يعني أدعو الله أن يختم لنا بالصالحات، أن سوف تؤوب أوروبا ويؤوب الغرب إلى الدين مرة أخرى، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها سوف تدلهم إلى الخير. هناك عقلاء من الغرب كثر، يجب أن نمد لهم قنوات الاتصال، أن يعود الناس إلى الدين. ولكن أين مهمتنا نحن؟ فلما يعود تعود أوروبا للدين، الحداثيون عندنا ماذا سوف يصنعون؟ والله لا شيء. المهم، كما فعل من صار على نهج لينين وماركس، يعني للأسف الشديد، خصوصا من زعماء الحداثيين الحداثة للأسف. اليوم تدروف وهو روسي أيضا. تدروف هذا روسي. لا لا لا. وجاك ديريدا أيضا مستشف هذا. فللأسف الشديد أن أن أن أن الدين هو الذي يصلح الأمور والآخرة. فهم أنسوا الناس الآخرة، وقال لك الدين أفيون الشعوب والمسألة الخيبة دي، سبحان الله. طب هنا ثلاث كلمات. نعم. العبادة، التوحيد. التوحيد. العبادة، الآخرة. إلغاء أي كلمة فيهم من حياة المسلم. إلغاء للدين كله. تماما. إلغاء للدين كله. فمن كفر بآيات من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله. طب هنا يعني نقارن كما ثنأت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما نزل على سيدنا محمد اقرأ بواسطة سيدنا جبريل، وما نزل أول ما نزل على سيدنا موسى إنني أنا الله من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. كيف نقارن بين الموقفين لنستخلص موقفا من هذه الحلقة؟ عندما لا يقرأ الإنسان ولا يتعلم لن يستطيع معرفة التوحيد الحق، لأن اليهود من قبل لما أدخلوا التوحيد بجهل أعملوا عقولهم في المسألة ولفوا وداروا حول القوانين الإلهية فغيروا وحرفوا وبدلوا. لا. لكن نحن بفضل الله عندما استقرأ الصحابة ما في كتاب الله عز وجل من توحيد وحدت قلوبهم فوحدت جوارحهم فغرسوا شجرة التوحيد عن طريق اقرأ، والقراءة لا تكون إلا بسم الله. صحيح. اقرأ باسم ربك. أحسنت. رضي عليك رب. أحسنت. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. طب لنا أن نقف وقفة مع ذلك. نعم. نتعلم فضلتنا. نعم. لما الثالثة التي نص ربنا تبارك وتعالى عليها ولم ينص على التوحيد والعبادة مثلا؟ تحدث عن الساعة فلا يصدنك عنها، عن الساعة. عن الأخرة. آتيات أكاد أخفيها. تحديدا لما يعني؟ لأن الوحدانية لا ينكرها قلب إنسان أبدا. لأنها فطرة. يعني حي ابن يقظان يقول إن إحنا لو جبنا واحد كده وحطناه في الغابة، أو في الصحراء لوحده دون إعلام ولا تأثير ولا معلم ولا أب ولا أم، ينشأ موحدا. سبحان الله. دون مؤثرات. هذا قول حي بن يقظة. العبد يولد على الفطرة. على الفطرة. كلام الرسول. أيا كانت بالله، أي وأبواه هم اللذان يهودان أو نصران أو يمجسان أو يسلمان، فهم ماشي على التوحيد. خلاص فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. هذا التوحيد. هذا التوحيد. والعبادة. والعبادة طالما أنا عرفت التوحيد يبقى لابد أن أعبد. جماعة سافروا في سفينة في سنة 56 في الخمسينات. نعم. من شاطئ الأطلسي إلى يوغوسلافيا، هما السفينة الروسية، وكانوا راجعين على البحر الأسود. فالقبطان ملحد، كل اللي على السفينة ملحدين. يا لطيف. لعبت بهم الأمواج، كاد السفينة أن تغرق. خرج البحارة جميعهم فوق سقف السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى، فلما سئلوا إلى ما كنت ترفعون أيديكم؟ قالوا لا ندري. فقال القبطان بعد أن رست السفينة على شواطئ البحر الأسود هناك قريبا من الاتحاد السوفيتي الزائل، قال لو ذكرتم هذه القصة أمام أحد سوف أوشي بكم المخابرات السوفيتية فتنفون في سيبيريا. إذن لمن كانوا يرفعون أيديهم؟ لله. بس خلاص، هذه الفطرة، هذه العبادة. الله. جميل. تأتي ولذلك سيدنا الإمام الشافعي قال له ما الدليل على وجود الله؟ قال له ورقة التوت. قال له وما إيه ورقة التوت؟ قال تأكلها الدودة، دودة القز، تخرجها حريرا قزا، دوت القذف تخرج حرير صحيح او خزن وتاكلها الغزاله فتخرجها مسكا وتاكلها النحله فتخرجها شهدا وتاكلها البقره فتخرجها روثا او بعرا من وحد الاصل وعدد المخارج. الله الله. اذا التوحيد العباده دي مساله في مستكنه في الفطره. الاخره ما الذي يجعل الناس يصدون على الاخره؟ لان الانسان محبب له حب البقاء وزين له حب الشهوات. فبالتالي هتيجي تقول طب تتوب بكره مش ضروري تتوب يعني مش اشكال تصلي لما ايه او تحجب لما تحجي ها ان شاء الله ترجع محجبه ورجعت بين ايه خمس عرق احسن تفكرها ان ايه صلعاء سبحان الله. فلا طب صلي لما تتزوج ايوه استقيم لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك يا موسى. هو واتبعه فتردى لسيدنا موسى ام للذي اتبع هواه؟ لا فتردى انت لسه فتردى لا تردى اذا كانت قراءه يعني كده يبقى يتردى هو لكن تردى انت يا موسى تهلك لان انكم اذا مثلهم صح خطيره صحيح. تبدا الايه لابد أن يعني بدا ايه الله قضيه الوحده لسه لم يبلغ موسى برساله بعد هذا على جبل الطور تمام وما تلك بيمينك يا موسى سؤال عجيب قال هي عصاي العصا لم يقل عصت هذه العصا لا يعني سيبك مما كتب في الكتب وتطول وتقصر وتعمل دلو وتتحارب وما تلك بيمينك يا موسى هو السؤال محدد واجابته محدده عصا لكن طبيعه المصريين يحبون لعمق ثقافتهم الاطناب في الكلام هذه في سيره المصري موسى مربى في مصر لا صحيح فاطنب في الكلام واسهب ويقال او تقولون انتم ان الاطناب يحب في مواقف الاحبه صحيح اما لما انا احبك ازاي حالك ما والله بخير ازاي الاولاد بخير والله وكذا لكن لو في والعياذ بالله حاجه اجمال الحمد لله ماكم بخير بخير هات يا فلان كذا اعطيه الشيخ يمشي وكذا سبحان الله تمام صحيح وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى حتى يسأل وما هي المآرب سبحان الله فرصة لا تعوض الله ده أنا إذا وجدت رجلا مرموقا ها في الدنيا ولله المثل الأعلى أحب أن أطير وما شاء الله عليك هذه الثياب الجميلة من أين تشتريها وهذه السيارة التي تركبها سيادتكم كذا وأسأل فما بالك وهو بين يدي الكريم سبحانه ويقول البعض الآخر لما اسهب موسى ثم تيقن انه بين يدي الله فاجمل من باب الايه الادب ولي فيها مآرب اخرى خلاص لم تفصح الايات عن هذه المآرب لا خلاص المآرب ولي فيها مآرب اخرى خلاص يعني سبحان الله يعني وماذا لا لا لا لا يعني اذكر لك طرفه من من من, من الطرف الطرف العربي اعرابي يمسك العصا عربي عادي بدوي نعم. قالوا ما هذه التي بيمينك ما بيمينك يا عربي لاعبوه شو انظر ماذا يقول انت لو تقول لولد من اولادنا اكتب عن القلم الذي في يدك خمسه اسطر ما يسطر كلمتين وخلاص هذا قلم صحيح حتى لو امسك به سبحان الله يقول الاعرابي نعم انها عصاي اركزها لصلاتي احطها امام حاجز كده عشان ما حدش يعدي واعدها لعداتي اللي هم الايه جميل الاعداء وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي وأثب بها في النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقيم الحر ويدفئني من القر يعني في الصيف أنا الصيف وفي الشتاء يعملها خيمة وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازلة الأقران وورثها عن أبي وأورثها بعدي ابني وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى في العصا فانظر إلى هذا الأعرابي لما يقرأ ولي فيها مآرب أخرى جميل يفهمها سبحان الله خلاص أنهيت المهمات يا موسى التي تعرفها في العصا عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى لترى المفاجأة. فألقاها. يقول علماء القلوب: ألقي الدنيا من يدك تأتيك صاغرة. العصر انت بتتكئ عليه هي الدنيا، غير من الدنيا، ألقي الدنيا. هل نستطيع؟ يعني لمن يعني يقدره رب العباد عز وجل. لكن ثقلنا الى الارض، ما هي خلاص وراضينا بالحياه الدنيا خلاص. لكن لكن لو استشرفنا يعني وتلمحنا حلاوه ثمره الصبر لهانت علينا مراره الالم. صحيح تمام. صحيح. القيها يا موسى. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. لك ان تتخيل واحد، انت خلي بالك نصور المكان الان، نحن بالليل، برد، ظلمة، صحراء، ارجاء الوادي تردد الصوت المقدس، مكان مخيف وزمان مكان مخيف أكثر. مكان وبعدين ايه وشيء غريب ما حدث له من قبل. صحيح. سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى يتوقف جبريل، قلت تقدم انت يا محمد، افي هذا المكان يترك الخليل خليلة؟ قال انا لو تقدمت لاحترقت. اذا المكان غريب. ها صحيح. هنا موقف نقارن، طالما ذكرت فضيلتكم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يعني قال زملوني ودثروني الى اخر هذه القصص كما سنأتي، لكن سيدنا موسى لم يبدو عليه اي اثر لكلامه مع الله سبحانه وتعالى، الحاله النفسيه مثلا من حيث العرق، من حيث هل تحملت اعصابه هو اولا الموقف. سيدنا موسى ولا تصنع على عيني. خلاص. نعم. سيدنا محمد فإنك بأعيننا. حلو كلام. جيد تمام ممتاز. قال زملوني دثروني، لأنه قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الذي أخاف. ثقة للتابع والمسؤولية. صحيح. أنا مجلس على المنبر كده والناس كلها منتظرة أو عشان ومنتظرة فتوى أو رأي، لازم أراجع حساباتي. فما باله أنا يعني نملة وهنانة بجوار جبال شم. كيف صحيح. يعني نعم. فهو سيدنا موسى لما ألقى هو مثبت، واضح من البداية أن له سمات خاصة. لا أصل ده رايح لمن؟ لأعتى خلق الله. لفرعون. فرعون وبنو إسرائيل وهامان وقارون وجنودهما. يعني رايح لبتوع البنك الدولي كله سبحان الله. المهم فألقى العصا فإذا هي حية تسعى. أول هنا حية حية حية حية حية لأن فارة ثعبان فإذا هي ثعبان مبين. نعم. وكأنها جان ولا مدبر ولا معقب. يعني موسى أقبل ولا تخف. إذن هي جان النحيف. فبدأت يعني تهتز بسرعة حتى الجان السريع. فبدأت تلتقط الحصى والحجر، بدأت تنتفخ، بدأت تكبر، صار ثعبانا، صارت حية رقطاء. هو اول ما وجدتها تنمو. هو لم يخف. يعني ليس في هذه الايات تعارض ابدا. لا لا لا. هي حيه ثعبان جان نمو نمو نمو درجة. مراحل. ده مراحل. لما صارت حيه كبيره بقطاء هو خاف من التطور، تلتهمه سبحان الله. وهنا الشرع والطبع. برنامجنا بالاذاعه. طبع الانساني، طبع الانسان لا يألف للحيه، يخاف ولا مدبره. خلاص ده طبع انسان. لتثبت بشريه موسى، لتثبت بشريه صفوه الصفوه. يعني يستمع ويتحمل كلام الله سبحانه وتعالى له والنار التي تسعى امامه لتتحول في شجره الى ضوء. لا لا لا، كلام الله كله انس. هنيئا لك هنيئا لك يا ابن ادم ان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران، وإن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة. فأنت لما تسمع كلام الله، الله يكلمك. إذا لم يفزع سيدنا موسى من كلام الله، وإنما فزع للإيه؟ للحي. للحي لأنه وراء الحي. لكن في كلام الله أنس. حتى الطفل الصغير اقرأ عليه شيء من القرآن يهدأ. اللي عنده حالة نفسية متوترة اقرأ عليه القرآن سبحان الله. يهدأ سبحان الله. سيدنا عمر لما سأل بلال خادمه كيف تجدون أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين خير كله، ولكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال لو كنت عنده ساعة إذن لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكن ما به من الرعب. يا سلام. فين العلاج؟ فين العلاج؟ في القرآن. كلام شفاء ورحمة. أنزل الله إيه؟ شفاءين. نعم. القرآن والعسل. هذا كلام الله. نعم. طيب. فسيدنا موسى لما صار حية تسعة الطبع الإنساني ظهر. خلاص.

أخت مريم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا تفضلي. أفادنا الله بعلمك وجزاك الله عنا ألف خير يا دكتور عمر. الله يبارك فيك. إني أحبك في الله في البداية. بارك الله فيك. أجعلك الله طرفا في كل خير وإن شاء الله جميعا أن يستفيد الكل بعلمك وهذا الأدب الجليل. بارك الله فيك. والله هي يعني طلب بسيط يا دكتور، أن يكون في نهاية كل حلقة موجز الفائدة. يعني في جزئية لما شرح يعني. نعم نعم، فيما شرح في جزئية القصة. جميل. يعني لأن طبعا مثلا قصة موسى كانت على أجزاء يعني. نعم. ونحن نتابعها من بدايتها والحمد لله. نعم. بس موجز فائدة. حتى لأن بعض الصديقات أو بعض الأهل مثلا يفوتهم الحلقة أحيانا، تفوتهم الحلقة. وصلتنا رسالة أخت مريم. اقتراح جيد. اقتراح جيد. الأخ علي من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. مساك الله بالخير جميعا. ما شاء الله فيك وإياك. تسأل الدكتور عن لماذا قيل للرسل كلهم أنكم سحرة؟ نعم. أنهم سحرة. نعم. لماذا اتهموا بهذا يعني؟ بهذا نعم. نعم. طيب جميل. اخ عبد الرحمن من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. مرحبا بك. حياك الله امي. حياك وبياك. تفضل. بغيت سؤال بس اسال الشيخ عمر عبد الكافي. تفضل. ايهما كان يعني اكبر بالسن، كان هارون ام موسى عليه السلام؟ ايهما كان ماذا؟ كبير في السن. ايهما اكبر يعني؟ سيدنا هارون. هارون كان ولد في عام الامن، ولد بعده موسى بعام في عام القتل. نعم نعم. بارك الله فيك. اتصلت في اخر. الو. طب نجيب على سؤال الاخ علي من السعوديه بالمناسبه. نعم. كل نعم. سؤال ياتي نجيب. نعم. عنه ان شاء الله. نعم. لماذا اتهم الرسل بانهم سحر؟ اولا السحر هو اسوأ ما يعني ما يضر به الانسان. نعم. ولذلك حتى الذين كانوا يعلمون السحر في سابق زمان قال يعني كانوا يحذروا من تعلم الغير لقضية السحر. وفي الإسلام حد الساحر القتل بالسيف. إذا ثبت أن هناك ساحر يقتل. ثبت أنه لأن هذا الساحر مشعوذ وللأسف الشديد يدخل الناس في أشياء تخوض في عقيدة ويتعدى قضية التوحيد والإيمان وإلى آخره. هو فعلا يقلب الأشياء. هو يخيل للناس هذا. قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا تخيلات تصل بالإيحاء إلى شبه قناعة. فدائما يعني أعداء الرسل وأعداء الدعوة هيصفوا كذاب. الكذب لا ينطلي. يقول لك ساحر حتى يخاف الناس منه، لأنه عندما يؤثر على الناس يقولون أنه يسحرهم بفكره أو بقوله. فيتهمونه بشيء يعني يكون مطاط يعني. صحيح. لا مش وهذا تشير. نعم. اخ ابو انس من فلسطين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك اخي ولضيفك الكريم الحبيب. حياك الله وبياك. تفضل دكتور عبد الكافي. اهلا وسهلا. انا ما عندي سؤال. انا اتصلت فيكم من قبل يومين في برنامج عندكم. انا طمعان في الدكتور يتوجه للقلوب الطاهره اللي سامعينه الان في جميع انحاء العالم الاسلامي في دعوه تكون مخلصه لاهل فلسطين، يبعد عنا هالكرب. احنا عمر لما كنا بكرب زي هالكرب. لا اله الا الله. فارجوك يا دكتور. نعم. ارجوك. نعم. لانه ما بسمعك الان الا كل قلب طاهر. نعم. ادعو لنا يا مولانا الان. الله يعني اولا قبل ان ادعو انا انصح اخواني وابنائي وبناتي من اهل فلسطين العزيزه علينا جميعا والغالي على قلوبنا جميعا، يعني يؤلمني ان تمتد يد فلسطينيه الى يعني نفس فلسطينيه، وأن يسيء فلسطيني لأخيه، وأن يعني تكون هذا الذي نسمع عنه الشيء المؤلم. أدعو الله سبحانه وتعالى إلى عقلاء القوم، وأنتم يا أهل فلسطين البقعة المضيئة في ثوب الشرف العربي الباقي المسلم، فلا تدنسوا أبدا هذه البقعة يعني قطرة دم فلسطيني من فلسطيني. كونوا على قلب رجل واحد ولتجتمعوا حول عقلائكم وهم كثر، كل الفصائل كل الاتجاهات كل الجماعات يجب أن تتحد، لأن عدوكم واحد وأن محتلكم واحد، ولا تمتد يد فلسطينية لإيذاء فلسطيني صغيرا كان أم كبيرا. أدعو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام العظيمة من شهر ذي الحجة

مرحبا. حبيت اشكر البرنامج والله وايد وايد، انا من صبح هسه طالع البرنامج هذا. بارك الله فيك. فاستانست من البرنامج وهذا، واشكر الشيخ دكتور جزاه الله خير على هالبرنامج الجميل، فجزاه الله خير الجميع يعني، والقناه شارجه ما شاء الله يعني، ان تعطيني متاحه الفرصه عن الدين وعن العلوم، وهذا شيء زين يعني. فبس بغيت انا اتكلم شيء واحد عن موضوع الحج، عن العمرة التمتع، كيف الطريقة عقب الحج. فجزاكم الله خير، الله يجازيكم جميعا. بارك الله فيك سيد، الله يسلمك، شكرا لك. يعني هنا كرامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم الله سيدنا في قضية الصلاة أو في الإسراء والمعراج. نعم لكن بالدنيا يعني هكذا. نعم كلام الله كان خاصا بسيدنا موسى. نعم نعم. لأن سيدنا موسى أعطي أكثر مما أعطي سيدنا لا محمد. رب العباد لا يسأل عما يفعل. نعم بالله. اسم أم سيدنا موسى يعني يقال أنها يكابد يعني أم موسى. لم يرد أوحينا إلى أم موسى. أم موسى. هذه أمومة يعني لقبها. لم يقال أم هارون، مع أن هارون هو الأكبر. نعم لكن هو ولد أيضا. بالضبط كده، ورسول. ورسول. ونبي يعني. ولكن موسى زعيم. سبحان الله. له الزعامة لأنه نعم أصغر. نعم نعم سبحان الله. يعني كما يقول شوقي، نموا إليه فزادوا في العلا شرفا، ورب فرع رب أصل لفرع في الفخار نمي. صحيح. نعم نعم صحيح. نعم. في آخر حال هذه الحلقة نطلب دعاء من فضيلتكم كعادتنا نختتم. الله يرضى عليك. بس الأخ اللي قال إن إحنا بحر والله البحر آسن يعني بحر إيه بس ده، وهذا من حسن ظنه، ونسأل الله كما قلت أن غفر الله لنا ما لا يعلمون يعني، وجعلنا خيرا مما يظنون، ولا بحار ولا غير. أين البحار؟ أين البحار؟ نفع الله بكم. هذه قنوات آسنة يعني، نسأل الله السلام. نعم عليكم بعلمكم وفضيلة الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الايام العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم ارفع دماء إخواننا في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وانزع الفتنة من أهل العراق، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلة. بارك الله فيك. في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم ما يشركون.